حرفا بصيغه ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر اذا كانا مع الكفين، ويقوم بضمير المتكلم كقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا، وقوله وانا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت انت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى واولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: الاولى التوكيد، فان قولك زيد هو اخوك اوكد من قولك زيد اخوك. الثانيه الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فان قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثه الفصل، اي التمييز بين كون ما بعده خبرا او تابعا، فان قولك زيد الفاضل يحتمل ان تكون الفاضل صفه لزيد والخبر منتظر ويحتمل ان تكون الفاضل خبرا، فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا الفاضل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ذكر فوائد الإظهار في مواضع الإضمار. قال وقد يتعين الإظهار، وذلك فيما إذا خيف اللبس. واعلم أن لدينا قاعدتين مفيدتين في النحو: يجوز حذف المعلوم ويتعين ذكر المجهول. قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. هذه القاعدة وإن كانت في الخبر وفي المتلى والخبر لكنها عامة. حذف ما يعلم جائز سواء في الخبر أو في الحال أو في الصفة أو في الموصوف أو في أي شيء، حذف ما يعلم جائز. كما تقول زيد بعد من عندكما، وش المحذوف في هذا المثال؟ إذا قال من عندكما فقلت زيد، وش المحذوف؟ عندنا، المحذوف عندنا يعني الخبر. القاعدة الثانية كل ما يقتضي اللبس فإنه يجب اجتنابه، كل شيء يقتضي اللبس فإنه يجب اجتنابه، لأنه عند الاشتباه لا بد من إزالته. فهذا اللي معنا الآن يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما. مثاله اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. البطانة هم أصحاب السر الذين يكونون مع ولي الأمر في مجلس الخاص مثلا. هنا نقول بطانة ولاة أمورهم، أين الضمير في موضع؟ أين الظاهر من هذا الضمير؟ قوله ولاة. هنا يتعين أن أذكر ولاة، لأنك لو قلت وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. لو قلت اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، بطانة من؟ يحتمل أن نكون بطانة المسلمين أو بطانة ولاة أمور المسلمين، وأنا أريد بطانة الولاة. فلا بد أن تظهر في موضع الإضمار. ثم قال المؤلف ضمير الفصل. قال ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين. هذا ضمير الفصل حرف، واستفدنا من قولنا حرف أنه لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا تعرب وإنما يعرب بها، فلا يمكن أن تجد حرفا يعرب أبدا. حتى إن النحويين قالوا في قول القائل حضرت بلا كتاب، حضرت بلا كتاب، البحر في جر ولا نافية، لا نافية ولا نافية حرف، لا يمكن أن تقول لا نافية في محل جر أبدا. ليش؟ لأن الحرف لا يعرب ولكن يعرف به، فتقول البحر في جر ولا حرف في محل جر نقل إعرابه لما بعده بلا كتاب. فكتاب الآن حركة من أصلية، حركة منقولة من لا، ولا أيضا لا يصح أن نقول الإعراب على لا وأضيفت إلى كتاب لأن الحرف لا يضاف. الخلاصة أنه لو قال قائل إن المؤلف لم يبين لنا هل لضمير الفصل محل من الإعراب أو لا، فالجواب إنه قد بين، لأنه قال حرف والحرف لا يمكن أن يكون معربا بصيغة ضمير الرفع المنفصل وهو أنت وهو وهي وهما وهم. المهم أنه بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين، بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين، سواء كان منسوخين بأدوات النسخ أو غير منسوخين. فكان فتقول زيد كان هو الفاضل، هذا بين خبره مبتدا عجيب، نعم منسوخين أو غير منسوخين، منسوخين بكان. واقرأ قول الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين. طيب إيه؟ وقوله إذا كان معرفتين، علم من ذلك أنهما إذا لم يكونا معرفتين فإنه لا يأتي ضمير الفصل. فقولك زيد قائم لا تأتي بضمير الفصل، لا يصح أن تقول زيد هو قائم. لو قلت زيد هو قائم صارت هو مبتدا وقائم الخبر، والجملة من المبتدا والخبر خبر زيد، فلا يكون ضمير الفصل إلا بين معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. القائل من؟ الله عز وجل يخاطب موسى يقول إنني أنا الله، أي لا غيري، لا إله إلا أنا. أول ما كلمه بالتوحيد لا إله إلا أنا، لا نافية وإلها، طيب لا نافية للجنس وإلها اسمها وخبرها محذوف والتقدير حق، وإلا أداة حصر، وأنا بدل من الخبر المحذوف. وكذلك أيضا وإنا لنحن الصافون، من يقول هذا؟ لا، الملائكة، يقول جبريل وإنا لنحن الصافون عن الملائكة. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. أين ضمير الفصل؟ نحن. طيب لو كانت الآية وإنا للصافون صح، لكن أتي بضمير الفصل للفوائد الآتية إن شاء الله. ها؟ إيش؟ ها؟ أي الهمزة، نعم الهمزة على الألف غلط. نعم. ويأتي أيضا بضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليه، أنت هذا خطاب. ويأتي أيضا بضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. طيب، وإن جندنا لهم الغالبون، والأصل وإن جندنا للغالبون. طيب، وله أيضا من الفصل ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. المجتهد هو الناجح، والمهمل غير ناجح. طيب، الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا لما قبله أو تابعا. نعم، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، أي زيد الفاضل قائم مثلا، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا زيد الفاضل، يعني زيد هو الفاضل. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. إذن فالفوائد كم؟ ثلاث: الأول التوكيد، والثاني الحصر، والثالث الفصل. باقي درس واحد نخليه بعد العشاء، بعد المغرب إن شاء الله. ها؟ أقول ملزمي مشكلة. طيب، نقرأ الالتفات. الالتفات معروف في الأصل، هو لي العنق يمينا أو شمالا، هذا الالتفات، لكنه في الاصطلاح تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. اسمع إلى قول الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بعدها وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذ الله هذا غيب، وبعثنا حضور ضمير متكلم، هذا الالتفات. وسيأتي أمثلة أيضا. فالالتفات من الغيبة، نعم، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. مثاله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا غيبة. الحمد لله ما في ضمير أصلا يتحدث عن غائب. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك، هذا خطاب، يسمى هذا التفاتا. ولو لم يكن التفات لقال إياه نعبد وإياه نستعين. فلماذا؟ ما الفائدة من هذا الالتفات؟ الفائدة أنك لما أثنيت على الله بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأنه استحضرته بقلبك وكأنه أمامك تخاطبه، فقلت إياك. هذه واحدة. ثانيا، أيما أبلغ في التأثير، إياه نعبد أو إياك نعبد؟ إياك نعبد. فلذلك حسن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب. ثانيا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. ومقتضى السياق حتى إذا كنتم في الفلك إيش؟ وجرينا بكم، لكنه قال وجرينا بهم. لماذا؟ من أجل أن يستحضر الإنسان كونه في البحر، لأنه وجرينا بكم وأنت في البر، ما تتصور الأمر كما ينبغي. جرينا بهم أي براكبيها الذين في البحر. الثالثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، واضح؟ ولقد أخذ الله هذا غيب، وبعثنا تكلم. الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ولم يقل فصلي لنا، لأن أعطيناك يقتضي أن يقول فصلي لنا، لكنه تحول من أين؟ من التكلم إلى الغيب، فصلي لربك. وفائدته الإشارة إلى عناية الله تعالى به، حيث قال صلي لربك، وأن ربوبيته تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربوبية خاصة تقتضي العناية. هذه أربعة أنواع من الالتفات. والالتفات فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه لخروج لتغير وجه الأسلوب عليه، وهذه عامة في كل التفات أن الإنسان ينتبه، لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فربما يأتي الإنسان النوم، ما في شيء يوقظه. نعم، فإذا تغير نعم انتبه. استمع إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. تجد إذا قرأت والصابئون ليش صارت مرفوعة وهي معطوفة على منصوب؟ فتنتبه. اقرأ قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيش؟ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. تأتي المقيمين في طيات الكلمات المرفوعة، يوجب الانتباه. فتغير الأسلوب لا شك أنه يوجب انتباه المخاطب أو القارئ. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. فيقول مثلا: ليش التفت الله عز وجل في خطابه من كذا إلى كذا؟ ويحاول أن يلتمس العلة الموجبة. ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا، وهذا صحيح. ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير الأسلوب بالصوت، بالصوت. بعضهم يكون قراءته على وتيرة واحدة وإذا به ينتقل، إما بالزجر الشديد وإما بالترتيل وإما بالسرعة، المهم يختلف الناس. هذا أيضا مما يبعد عن الملل. ومن ذلك أن بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا أتى الآية، إذا مر بالآية يقرأها تلاوة مرتبة، فصاح به العوام، خرج شذذ من شذف في النار. كل علماء يقرؤون الآية على أسلوب الخطبة. ليش أنت بهذا الأسلوب؟ ولهذا يسألون كثيرا: هل يجوز للخطيب إذا مر بآية أن يرتلها أو يقرأها كما يقرأ بقية الكلام؟ نقول: إذا رتلها ما في بأس، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى انتباه. لكن قد يعارض هذا الانتباه مضرة، وهي تشويش السامع، فإذا أتى بالآية مرتلة على غير وسيلة الخطبة كان يفكر هل هذا يصلح؟ هل هذا يجوز؟ إذا قضت الصلاة بسأل الشيخ نعم نعم أبى أشوف أطالع كلام العلماء هل يجوز هذا؟ ثم الآن يحصل تشويش وانشغال ذهن المخاطب. نعم. قال: وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نسأل الله يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وهذا من لم تذكر في كتابك أصول التفسير كتب التفسير المعتمدة وميزتها، وكذلك لم تذكر كتب التفسير التي يحذر منها، خاصة أن المكتبات تعج بكتب التفسير الكثيرة، فيحار المبتدئ ما يأخذه من هذه الكتب. فلو كلفت أحد الطلاب بالجمع في هذا الموضوع ولو باختصار ليعم النفع لكان أمرا طيبا. وأنا على استعداد أن أجمع في هذا الموضوع لو كلفتني أكلفه. جزاك الله خير. ما احنا ذكرنا كم من واحد ولا لا؟ ذكرنا كم من كتاب تفسير، لكن أكلفك أيضا أنت، يعني شوف اللي بالمكتبات الشائع الكثير، لجل إذا كان ما يحضر منه يحضر منه. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة، لكن على كل حال هديتها إلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخترنا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الدرس ليلة السبت في السيرة النبوية لأمور كثيرة، منها أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وشرفا وحسبا وعبادة وخلقا وجميع الأحوال، لأن هذا يزيدنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام، ومحبة له، وتعطرا بذكره عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نعرف الأحكام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب والهبوط وغير ذلك. ثالثا أن كثيرا من السيرة النبوية لها علاقة بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاج إلى فهمها حتى نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. ورابعا أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون جاهلين بحاله وسيرته. يعني قد يسأل الواحد منا عن أديب من الأدباء فيشرح حاله من هامه إلى بهامه، ويسأل بعض الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف منها شيئا، وهذا نقص بلا شك. فقراءة السيرة فيها مصالح كثيرة، كذلك أيضا في هذا الكتاب بالذات. الكتاب هذا لا يخلو من النقص كما هو العادة في كل مؤلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فمن ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قراءتنا له فيه خدمة لهذا الكتاب في تخريج ما يحتاج إلى تخريج وفي التعليق عليه، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للكتاب والمؤلف. والقارئ من نريد ثلاثة شروط: أن يكون جيدا في النحو، جيدا في القراءة، حسن الصوت، وهذا ليس بشرط أكيد لكن أفضل. أنت علي؟ هذا علم ورفع يده. نعم عبد الرحمن مو موجود. وعبد الرحمن أشار البارحة إلى أنه قد يتخلف أظن. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن إبراهيم. طيب قم جزاك الله خير. إيه هذا علي جزاه الله خير بيتبرع لك إعارة الليلة عارية فقط الليلة. لولا مشقة لكنت كل واحد أخليها قريب ليل نشوف عن الأداء وعن تطبيق النحو. وأما حسن الصوت فهذا من الله عز وجل ما نقدر نجعل شرطا، لكن في مشقة إذا أردنا كل واحد يقول اقرأ شوي مشكل. أليس كذلك يا فجل؟ نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، بسم الله الرحمن الرحيم: نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائينا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن الشيخ عفيف الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسه على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطوير الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعت لي النوادي سمي نعم مع محمود نعم جمعت النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها. توضع ولا توضح؟ توضع بالعين. نعم.